يقول: يسكن أخي البالغ من العمر 45 عاما في أوروبا، وهو متزوج من أجنبية، ويرفض إنجاز أوراق إقامة أمي لأنها حين كانت تذهب عنده لأجل قضاء مدة تترك الأولاد والزوج في البلد، وحين طلب منها الرجوع إلى بيتها وزوجها انهالت عليه بالشتائم أمام زوجته، وحين رجعت رفض أن ينجز لها التأشيرة تفاديا لوقوع المشاكل، خاصة أنها عصبية وتثور لأتفه الأسباب مما يؤدي به إلى تعاطي المسكرات. يسأل هذا الشخص: هل إذا رفض مجيء أمه يعتبر آثما حتى لا يقع في تعاطي المسكرات أو في المشاكل مع زوجته؟ لا أدري هل هذا في إقامته في بلاد الغرب هو مضطر لذلك، وذهب والدتك إليه في بلاد الغرب أيضا لا يحسن، هذا لو لم تكن مشاكل. أما هناك مشاكل هي تغضب بما قد ترى وتهينه، وهو يرى أن ذلك ينزل من قدره عند زوجته، وهي أن تحرص هي على عدم الذهاب إليه ما دام أنها في بلاد إسلامية وهو في بلاد ليست إسلامية. ولو كثر في البلاد الإسلامية مشابهة الناس في البلاد الكفر من أمور عديدة، ثم هل هذا الذي تذهب إليه الوالدة هل هو محافظ على الصلوات في أداء أوقاتها؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حق الوالد حق كبير، والوالدة لها حق أكبر من حق الأب بحكم شدة حاجتها التي هي أكشد من حاجة الأب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك أو أباك، ثم أدناك فأدناك. فنصيحتي لها هي أن تكف من الذهاب إليه، ولعله هو يأتي لزيارتها، وإذا زارته وتيسر لها المجيء لا تحتاج إلى إقامة طويلة، تسرع الأوبة، فإن السفر إلى بلاد غير إسلامية داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه: إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليسرع الأوبة. يخبر في نفس الحديث يقول: إن السفر قد قطع من العذاب، يمنع الشخص من كذا ومن كذا، فإذا قضى نهمته فليسرع الأوبة. فالمسافر مهما كان سفره ينبغي أن يحرص على العودة إلى بلد الإسلام، والله المستعان. تعاطيه المسكر، أما تعاطيه المسكر وشربه يغضب من والدته، لو كان غير مستعمل المسكر لما شربه عند الغضب، وإقراره أو الجلوس عنده وهو يشرب المسكر مع عدم القدرة على إنكاره إنما هو في حكم الرضا بذلك المنكر. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخمر بأنها أم الخبائث، والمكرر لها المدمن عليها كعابد الوثن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.